والحبور على جناح الريح ما يمكن، لا بد من شوك ومن حصى ومن كل شيء. حفت الجنة بالمكاره. نعم في مرتبات زيادة في المرتبات، فعدم قيام بالعدد يصير بس شركة ركعة يكون كأنه جملة جماعة أجمعش عنه وصار لك مدرسة. لازم يا حنا قلنا أنه هو ما في شك أنه من الكمال أن يكون الإمام عالما أو طالب علم يستطيع أن يتكلم، لكن إذا لم يكن ينهى معروف طلب لسان وعقل. لا أنا به الإمام، أنا أقول أنه يجب أن نسد الفراغ عن غيرنا، لأنهم إذا كثروا الأجانب عندنا وصارت مساجدنا كلها انتظرنا الإمام يؤثر. يعني لولا أن الناس عندهم تمسك وعدم ثقة في الأجانب وعندهم ثقة كبيرة في المواطنين، لكن كل اللي يصلون وراء الأجانب يجهرون بالبسملة ويقولون الفجر ويمشون، لكن الحمد لله أنهم إلى الآن ما صار لهم قبول في البلد، وهذه من نعمة الله، وإلا كان يأتون تأثيرنا بالغ. فالإمام لا شك أنه يؤثر، شك أنه يؤثر على المساجد، على من خلفهم. حين نقول يجب على المواطنين عندنا أنهم يسدون هذا الفراغ لئلا يشغلهم من لا يثق به. نعم والدخان أهم من العقيدة، لأن المشكلة العقيدة الآن، المهم العقيدة. نعم نعم نسأل استغلاق المسجد هي وظيفة، حتى الفقهاء يسمونها وظائف، حتى الفقهاء يسمونها وظائف. ولزم بأشياء خلاف صحيح، يعني أنا شفت كانت منشورة من نفس الوقاف يجب عليهم أشياء، يجب على الإمام كذا ويجب على. طيب ما يخالف، هو يجب على الإمام كذا بمقتضى الإمام، وهل هذا يمنع أيضا؟ لأنك أنت إذا ما قمت بهذا قام به الأجنبي. كيف يمنع؟ وش ما تعتقد؟ الإنسان يرشد الناس الذي يقول كلمة خير. إيه؟ وش يدريك إنه يقول كلمة خير؟ أبدا ما هو باطل قبل أن يتكلم وهو غير معروف لك، ما هو باطل. ممكن إذا ما صار كلام خير جلسوا أثناء صعب. لا أبدا. ثم أيضا إن الإنسان لأن نفسه قد يكون عنده إدراك اللي يقول هذه كلمة خير، يمكن يجيب لك حديث الموضوع اللي يتصاد له 15 خصلة. نعم كله حديث موضوع، وش يدريك هذا؟ يعني اتقاء الشر قبل الوقوع فيه احسن من كون الانسان عقب ما يقع الشر نروح. ما منع الاصل. نعم الاصل الاباحه، يعني ما منع اصلا، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم. هو ان الرسول ما اظن احد يتكلم والرسول حاضر. اي نعم هذه واحده. وكذلك ايضا ما عهدنا ان احد يتكلم مع وجود الائمه. والشيء الثاني ما احنا بنقول ان ان ان, إن, إن الحق يجب ان يهمنا، لكن نقول من يقول إن هؤلاء يريدون الحق؟ نجد كثير يتكلمون هم لا قضوا وقالوا عطونا، هذا يجب يمنعون ويضربون أيضا، يعني يصطادون الدنيا بالدين. أقوم يوجه والله أنا الحقيقة مسلح منكم وخجلان، لكن علي كذا وكذا. الإنسان مسلح وخجلان ليش تجي تعاضنهم وتقول عطنا قروش؟ نعم صارت عندنا بلجان وتحصل عند غير، نسمع عن هذا بس يمكن يكون معروف بشيء. وش المعروف؟ الشخص اللي بيتكلم إيه؟ إذا صار معروف ما يمنع أبدا، إذا صار معروف ما هو بيمنع. ومعتين يقولون، يعني أنا ما جان شيء من هذا التبلغات اللي أنتم تقولون، لكن أجزم جزم أنهم يقولون اللي ما تعرفون لا تقوموا لا لا تسمعون. وما أحصلت عندي المهم هذه غير مانعة يا جماعة، ما هي مانعة من تولي الإمام. وكما أنك أنت إذا صرت غير إمام، هل أنك إذا صرت غير إمام يبي تولى إمام يسمح للناس يتكلمون؟ أبدا. حنا نقصدي إن الإمام فيها مصالح كثيرة، لا بالنسبة للشخص نفسه ولا بالنسبة لأنه هو يقدر يتكلم بما يشاء ووجه الناس. عندما لا يكون إمام، لو جاء يتكلم قالها الإمام لا تكلم على كلامه، لكن لو صار هو الإمام أحد يمنعه يقول أتكلم؟ إذن ينفع الناس بعلمه، ينفع الناس بعلمه. ثم هي أيضا مما يعين على على على على الطاعة. أنا أشعر بهذا لما كنت غير إمام يفوتن بعض الأحيان بعض الصلاة نعم وتكاسل وحين أروح لمسجد ذا وحين أروح لمسجد ذا ولا لما كنت إمام الحمد لله ما تفوت الإنسان الجماعة بس أجره يا شيخ إذا نعم. كان الضبط في الصلاة وهم نول وهم ما ينقص أجر تنكير ما ينقص أبدا لأن كون الأشياء تشجع الإنسان كون الإنسان يصير له مشجعات على الخير ما يبطل هذا أجر. ليش المراقبات اللي جعل الله في الكتاب والسنة على الخير إلا لأجل أنه يسعى لكم بس في ناس يقتلون بدون إيمان فيه. ليش ما بكرت لما لا ما هو مسألة التبكير مسألة أن التعين ما هو على التبكير فقط على إدراك الجماعة أيضا يمكن ما أبكر نعم هذا مما يعين أليس الله جعل للناس من الغنيمة شيء وأليس إن الأئمة والمؤذين يجعلهم رصدا من بيت المال وأليس النبي عليه الصلاة والسلام يشجع في إعطاء المال في قلوبهم وغير ذلك يعني يكون الإنسان يكون له مشجعات على الخير ما يبطل أجره الكلام على النية الأصل إذا كنت تفعل هذا لهذه للدنيا هذا صحيح هذا يؤثر عليك كثيرا أما إذا يسر الله لك من أسباب الطاعة ما يعينك عليها فهذا طيب ولا ينقص الأجر بل الرسول يشجع على هذا الشيء على ما يعين تسحروا فإن في السحور بركة وكان يصب على رأسه الماء وهو صائم من الحر كل هذا يعين على الطاعة المشجعات على الخير ما تنقص الخير كلام على النية بس إن فعلت هذا الشيء للدنيا ترى صحيح حبط عملك بس ربما يسرع يا شيخ الواحد جسته تقيل فشل من الجماعة يعني مثلا نعم هو عاد إذا كان أنه يرى الناس في هذا شيء ثاني حتى اللي ما هو بإمام يمكن يرى أنه يفقد في الجماعة ويحب أن لا يفقد لو ما هو بإمام فالكلام على هذه على النية إذا كان يخشى يعني يخجل من الناس فهذه لا شك أنه تنقص أجره لكن إذا كان لا يقول أنا أسرع لأقوم بالواجب عليه ولا أرجك الناس مرة نتقدم ومرة نتأخر طيب أنا أسرع لإدراك لإحسان عمله نعم هذا العلم الآن في بعض الشباب كثير جدا ودهم يتعاملون لهم بس ما في علم يمكن حتى ما يعرفوا يتكلم ولا يجب يسلبهم ما نقدر نقول وخر لأن اختيارنا الأولى عند ابتداء الإمام فإذا وجد إمام ما يمكن نعزله إلا بسبب شرع تطوع ربما يكون الشخص متطوع يقول لك المرتب لكن بس ما هو مطيع هذا مش لا ما هو مشكلة عندك معناها هذول متخفين من العلم البلد اللي على هالصفة دي ورا ما يجون عندنا بعنيد أربعة شباب مع خلف إمام عادل طيب حنا ودنا يجون عندنا ذولا التلاميذ الفحين يعني لو هات التلاميذ لا تلاميذنا حسن هشوا شوي ينفعوا بالتراويح بعضهم قاموا ببعض الواجب لكن ما هو كافينا منهم نعم ما سويت التوعية مثل حتى الناس على الإمام والله ما سوينا توعية لا والله ما سوينا والله لعله إن شاء الله أقول لعله إن شاء الله يكون إذا جاء صار مناسبة إن شاء الله يا شيخ يجوز جعز الإمام قبل كم رصد إيه؟ إذا رضي ما فيه لا سيما إذا كان اللي بيتولى خير منه إذا كان اللي بيتولى خير منه فهذا طيب هذا اليوم لو هذا تنازل له لأن يعني المرتب منه بيصير له بيصير للثاني والثاني تنازل عنه وهذه وقعت في حسن ما سمعت مؤذن الجامع الكبير في الرياض بن ماجد كان يؤذن في مسجد ناجي والله على الجهاد ولما عمر المسجد هذا الجديد الكبير طلبوا منه أن يكون هو المؤذن لكن إمامه الأول ما صار راضيا بذلك فجعلوا له المرتب والوظائف اللي على المسجد وهذا جعلوا له مرتب جديد نعم بعض الأئمة ويقول في البيت مثلا ما يصير عليه حديث او شيء مثلا قلنا بأصلي مثلا اوقاتي التي استطيع ان اخذ فيها مسجد ويجعل شخص اخر من اهل البلد مثلا يساعده ما في شيء اقول ما في معنى اذا قال اذا تخلفت فصل لا فصح ثلاث مدينة يقول كبار من الله. لا هذه أكثر ما يعلون به مثل ما قال الأخ إبراهيم يقول الله هذه تربط تشغل وأنا ودي يوم نتمشى هنا ويوم نتمشى هنا ويوم أصبح هذا المساعد يعني إذا أراد المسافر ما أجد أحد يخلف لو في تساعد تعاون مع المؤمنين ولو أنا أقول من يتق الله جل من أمره يسر كل هذه عقبات الأصل عدمه هذه عقبات الأصل عدمه فأنت اجزم واحتسب الأجر من الله ويبي يساعدك الله يهيئ الله لك من أمره يسر من أمرك يسر صح هنا نعم صحيح نعم هنا نعم ما معنى ذلك ان اذا قلنا الاذان افضل من الامام معنى الامام ما في فضل نقول صر مؤذن وامام جزاك الله خير اذا كان صحيح حريصنا على الخير فكن مؤذنا وكن اماما إيه الحديث الإمام ضامن إن صح الحديث فيه مقال لكن إذا صح فالمعنى إن الإمام مسؤول عن من وراءه يعني ضامن لهم يجب أن يكون في صلاة مثل ما قلنا قبل قليل يأتي بها على وجه الأكمل إيه لا صلى به نعم من وراء ذلك ما عليه لو يصلي واحد محدث الإمام مش كرم عليه نعم انا مثلا والله ما الحمد لله يعني الحمد لله ان شاء الله على المرتب يعني بدنا الله ولكن يقول انا ما حاجه لهذا الشيء فقالوا جماعه لا بد يعني المرتب لان علشان حجتكم يقول لك لا ينقطع على المسجد ما يفعل مثلا انا نرى ان الاحسن يا اخي لا المرتب ولا الوظائف اللي على المسجد يقول لك هذه ازياره خير هو على خير يا اخي ما دام نيته اصلا ما جل لله أليس الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يأخذون من الغنائم ولا لا هو يوجد أحد منهم أخلص منهم ها؟ لا ما يوجد قالوا والله إنما إحنا بقينا الغنائم هذا شيء جاء من بيت المال ما جاءك من هذا المال وأنت غلوم شغل ولا فأنت خذه وإذا شيء فاخذه واصرفه في شيء نافع لك يعني حقيقة الأمر مثل ما قال إنك لو ما تأخذ أنت يتعطل المسجد يبدأ عاد إذا إن جاء إمام جديد بعدك تحتاج إلى معاملة جديدة فيها وكذلك أيضا الوظائف بعض الناس يقول والله أنا ما نبغى طالب الناس يقول أحسن حقي مثل بعض الصبر اللي تكون على الإمام أو المؤذن نقول هذا كيف كان يعني كونك تأخذ أو ما تأخذ شيء ثاني لكن نظرا إلى أنك لا تركته وتناساه لك نعم راحت مو عليك أنت تقول ما بي لكن تروح على غيرك أيضا هذه المسائل لأن الإمام بالحقيقة مو يعني ليس مستقلا ولا المؤذن بما يعطى من كل وجه ها أقول لك مثلا